اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحقيقة كان المفروض أن يصير هذه الليلة جلسة استفتاء، باعتبار الأخ أستاذ بشار طلب مجموعة من المحاضرات، فأنا رأيت بأنه نحن نحتاج إلى مجموعة من المحاضرات مرتبطة بثلاثة محاور: المحور العقائدي، والمحور الأخلاقي، ومحور القرآنيات. نحتاج إلى أن نثقف أنفسنا في هذه الأبعاد الثلاثة، فقلت ليش سوي استفتاء إلى الشباب ونشوف شنه يرتؤون أي قسم من هذه الأقسام. ولكن ما نفوت هذه الفرصة وهذا الاجتماع، فعندي مجموعة من الكلام أريد أتكلم وأطرحه لكم، وبعدين شنو بعد نتناقش حول ما هي المحاضرات التي نستمر فيها، هل هي أخلاقيات أو عقائديات أو قرآنيات فيما بعد. خلنا نتكلم في مسألة مهمة تهمنا كثيرا ونحن في الحياة الدنيا. نحن عندما نلاحظ الاهتمام بالأمور الدينية في المجتمع، نلاحظ الاهتمام متفاوت جدا جدا، والفرق جدا شاسع بين الناس فيما يتعلق بالدين. فمثلا نحن نلاحظ بعض الأشخاص في المجتمع الإنساني يهتمون كثيرا بالنوافل، فعندنا نحن كم نافلة كما يقول الفقهاء؟ عندنا 17 ركعة واجبة و34 ركعة مستحبة في اليوم والليلة، يعني المجموع 51 ركعة. نلاحظ بعض الأشخاص يحرصون جدا على الإتيان يوميا بهذه الصلاة، يعني يصلون 51 ركعة كل يوم، والبعض أيضا يضيف إليها صلاة جعفر يوم الجمعة، فما شاء الله يصير شنو هذا عدد الصلوات. هذا قسم من الناس. قسم آخر من الناس نلاحظه مو بس ما يصلي النوافل، بل ما يصلي الواجبة أيضا، بل قد يحرص على أنه لا يصلي الواجبة، يحرص مو تفوته فقط، يحرص على أنه شنو هذا ما يصلي الواجبة. فمثلا إذا يعرف بأنه ظرف من الظروف راح يحتم عليه أن يصلي، يحاول أن يتخلص من أن يبتلي بهذا الظرف من هذا الظروف. فشوف عندنا إحنا قسم من الناس في الطرف يصلي في اليوم 51 ركعة، وطرف آخر يحرص على أن لا يصلي، وبين هذا القسم وبين هذا القسم شنو ماذا؟ مراتب شاسعة. فبعض الناس يصلي فقط الواجبة، والبعض يصلي الواجبة ولكن يصليها قضاء، البعض يصليها أداء، البعض يصلي الواجبة فيها بعض المستحبات، البعض يصلي الواجبة بلا مستحبات، ففي هناك تفاوت كثير. هذا التفاوت ما نشاهده لو رأيناهم بلحاظ أمر من الأمور الدنيوية، ما عندهم هذا التفاوت. فأنت الآن مثلا لو تأتي شنو هذا في مسألة، كل شخص مثلا بنى له بيت، ما تلاحظ ذاك التفاوت الشاسع بين بيتي وبين بيت فلان، حتى لو كان عندي ثروة زائدة ذاك عنده ثروة قليلة. تشوف مكيفات موجودة عندي، مكيفات موجودة عنده أيضا، عليكم السلام ورحمة الله. تلاحظ مثلا سيارة موجودة عندي، سيارة موجودة عنده، جهاز تليفون عندي موجود، جهاز تليفون عنده، فما في ذاك التفاوت الكثير في الأمور الدنيوية، ما في هاي التفاوت الكثير. كذلك مثلا الآن الاهتمام شنو ماذا؟ بالسفرات. قد تشاهد شخص مثلا يسافر في السنة مثلا 4 مرات، آخر يسافر شنو ماذا؟ مرة واحدة، ولكن الكل مشترك في أصل هذا الشيء. فما نشاهد التفاوت في الدنيويات بقدر التفاوت الذي نشاهده في ما يرتبط بالدين. فهذه ظاهرة موجودة، هل هي ظاهرة صحية أو هي ظاهرة ليست بصحية؟ نقول ليست بظاهرة صحية ولا تليق بالإنسان. الإنسان إذا نظر في نفسه ونظر في لماذا الدين ونظر في العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما يتوصل إلا إلى نتيجة واحدة وهي الاهتمام بالدين. ما نقول الاهتمام على شكل جدا مثلا يومي لازم يلزم نفسه 51 ركعة، لا، ولكنه شنو ماذا يلتزم بالدين على نحو الوسط. فلماذا لا يتأمل في هذه الحيثيات؟ خب ما هذه الحيثيات التي يتأملها؟ أولا يتأمل في هذه الحيثية بأن الدين في الواقع ما هو حقيقة الدين، ما هي، ما هو حقيقة الدين؟ يقول أهل التحقيق بأنه حقيقة الدين هو عبارة عن تعليم الإنسان اللغة التي يحتاجها في العالم الآخر. هسه شخص من الأشخاص يأتي وما يؤمن بوجود عالم آخر، هذا رغم أنه خاطئ ولكن كلامنا وياه بشكل آخر. أما إذا كان شخص من الأشخاص يؤمن بأن في حياة أخرى وراء الحياة الدنيا، عليه أن يتعلم ما هي الحياة الأخرى وما هي اللغة التي يمكن أن يستفيد من خلالها في تلك الحياة الأخرى، وعليه أن يعرف ما هي النسبة بين تلك الحياة والحياة الدنيا الموجودة. يعني شوفوا، الحياة الأخرى لها لغة تختلف عن حياة الدنيا، كما يشير الإمام سلام الله عليه يقول بأنه الدنيا من لغتها أنها بنيت على الاتفاق، والآخرة بنيت على الاستحقاق. ماذا يريد أن يقول الإمام هنا؟ يريد أن يقول بهذه الصورة، هنا في الدنيا تشوف شخص من الأشخاص عنده ثروة ما شاء الله، وإذا تبحث من أين حصل هذه الثروة تشوف لا عنده شهادة ولم يكلف نفسه في يوم من الأيام بأن ينضبط في عمل من الأعمال لمدة ساعة، بعد مو ثمان ساعات، ساعة، ينام على راحته ويقعد على راحته وعنده ثروة ما شاء الله. مثل شخص من الأشخاص توفى أبوه وأبوه كان عنده ثروة ما شاء الله، انتقلته بالوراثة إلى الإبن. فهذا شنو ماذا حصل؟ هذه الثروة الكبيرة حصلها هل باستحقاق؟ قطعا ليس باستحقاق. استحقاق إذا أنت اشتغلت وعملت عند ذلك تكون شنو ماذا حصلت على هذه الثروة بالاستحقاق. الكثير شنو ماذا لم يحصل على هذه الثروة بالاستحقاق. هذا شنو ماذا في لغة الدنيا، فتحصل شنو ماذا على الاتفاق، أو شنو ماذا تدخل مسابقة يا نصيب ويطلع لك شنو ماذا ما شاء الله مبلغ متقدم. هنا شنو ماذا ما بني على الاستحقاق، أنت دفعت مقدار بسيط دينار أهلك أن تشارك في هذا الأمر، غيرك كم دفع شنو ماذا دينار، غيرك ما طلع إلى أنت شنو ماذا طلع إليك هذا الشيء. فإذا الحياة الدنيا مبنية على الاتفاق، يعني الاتفاق هناك له دائرة جدا كبيرة في الحياة الدنيا. أما بالنسبة للآخرة يقولون لا، هناك بعد ما في اتفاق، هناك كل شيء شنو ماذا بالاستحقاق، فتعمل تحصل، ما تعمل ما تحصل. فأول مفرده مرتبطة بالآخرة أن تتعلم الفرق بين الآخرة وبين الدنيا، هذا واحد في الفروقات. فرق ثاني بين الآخرة وبين الدنيا أن الدنيا مهما طالت ومهما طال عمرك فيها، خلي يصير 150 سنة، بالآخرة هي شنو ماذا ثانية. أما بالنسبة للحياة الأخرى ما في فناء، هناك خلود خالد أنت فيها، ما يعرضك الموت ولا يعرضك الفناء. ولذلك يقول علماء الرياضيات ما في نسبة بين الآخرة وبين الدنيا، ما تقدر تقول لي بأنه الآخرة ضعف الدنيا مرتين أو الدنيا نصف الآخرة، ما تقدر. لماذا؟ لأنها تقدر تقول إذا مثلا فرضت الدنيا 150 سنة والآخرة 300 سنة، تقدر تقول بأنه الدنيا نصف الآخرة. أما إذا فرضنا بأنه عندك نشأة لا متناهية وهي النشأة الأخروية ونشأة متناهية، فهنا ما تقدر تقول بوجود نسبة، لا نسبة بين الآخرة والدنيا. فإذا كان بهذه الصورة قطعا هذه يدعوك إلى الاهتمام أكثر بالنشأة الآخرة. فإذا اهتميت 1% بالنشأة الدنيا فبالآخرة تهتم شنو ماذا 100%. إذا علمت بأنه الآخرة لا اتفاق فيها دائما بالاستحقاق، وإذا علمت بأن الآخرة خلود ليست شنو ماذا كالدنيا متناهية مهما طالت، إذا التفت إلى هذا الأمر. فلماذا إذن هذا الاختلاف الذي هو موجود بين البشر في الحياة الدنيا بلحاظ الأمور الدينية؟ ما أتكلم بلحاظ الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية يكاد يكون تصرفات الإنسان متقاربة مع بون شوي شنو ماذا، ولكن ليس بذلك الشاسع كالبون الذي يحصل بين التفاوتات في التعامل مع الآخرة. فلماذا نحن شنو ماذا بهذه الصورة؟ يقول العلماء الأمر كله مرتبط بالعلم. بالعلم قد الإنسان يعتقد، إذا تذكره بالأمور المرتبطة بالآخرة يعتقد بها ويوافقك الأمر، ولكن سلوكياته ما تكون بهذا النحو، تكون مختلفة جدا عن شنو ماذا عما يلائم اعتقاده في الآخرة. لماذا؟ يقولون كل شيء مرتبط بالعلم، كل العلم، العلم هو الأساس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم ثم العلم. العلم حتى يكون مؤثر الكثير يعلم، ولكن في مجال العمل يكون عمله مخالف جدا لعلمه. لماذا؟ يقول لأن العلم له 3 مراتب. المرتبة الأولى تقريبا هو لا علم، الإنسان عندما يكون ابتداء عمره يكون جاهل غير متعلم، ثم يذهب يتعلم فتحدث المرحلة الثانية وهو حصوله على شيء من العلم. الأمر الآخر أن يقوم بعملية تكرار هذا العلم. وتكرار هذا العلم ماذا ينفع؟ يقولون يصل العلم إلى حالة ملكة في النفس، يعني صفة راسخة، بحيث كل عمل يعمله يكون من منطلق العلم، يوجهه العلم لهذا الأمر. فالآن نحن نشوفه الآن الصلاة عندما نصليها، ليش الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة 5 مرات في اليوم وما فرضها في وقت واحد؟ يعني أنت ما تستطيع تقول من الصبح أنا بصلي مع 5 أوقات، الآن الصبح بصلي 5 صلوات وبفك روحي بعد خلاص، لا، وإنما فرضها عليك شنو ماذا؟ بأوقات متفرقة، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لماذا؟ على طول اليوم وزعها. يقولون حتى يحدث الملكة الراسخة في النفس. ولكن للأسف الشديد إحنا الصلاة اللي يريدها الله سبحانه وتعالى ويرضى بها، هذه للأسف الشديد ما نصليها. إحنا نأتي بصلاة صورية، صلاة صورية غير صلاة حقيقية. الصلاة الحقيقية لها آثار، والصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي خصوص الصلاة الحقيقية. فكثير منا للأسف الشديد يقضي من عمره 50 سنة أو 60 سنة أو أكثر وما صلى ولا صلاة واحدة في حياته يقبلها الله سبحانه وتعالى، ولو صلى الإنسان صلاة واحدة فقط يقبلها تكفيه عن كل هذه الصلوات اليومية. ولكن للأسف الشديد السبب ما هو؟ ما حققنا الأسباب التي من خلالها يمكن أن نصلي صلاة صحيحة وحقيقية. كيف نحقق هذه الأسباب؟ الصلاة لها فلسفة، يعني الله سبحانه وتعالى لماذا أوجب الصلاة بهذا النحو؟ لماذا أوجب عليك ركوع؟ لماذا أوجب عليك السجود؟ هذه كله يريد يذكرك بالواقع الذي يربطك في الخارج مع الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت بالصلاة من هذا المنطلق وبهذه الحيثية ورسخت في نفسك هذه المعلومات، استطعت أن تتعامل مع الأخرويات بصورة حسنة، وإلا فالمصيبة جدا عظيمة هناك وإلى آخر. للأسف الشديد إحنا عملية التثقيفنا، تثقيفنا في الواقع إحنا ما قاعدين نتثقف الأمور الصحيحة، إحنا قاعدين نتثقف الانحراف. نحتاج شنو ماذا؟ أن نتفهم ماذا يريد الله منا تعالى، وما هي الآخرة، وما هي الأمور التي نستفيد منها في الآخرة. وهذا يحتاج إلى شنو ماذا؟ يحتاج إلى التفات إلى النفس الإنسانية، ونحتاج إلى الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى الالتفات إلى حياتنا الدنيوية كيف نسيرها وكيف نسير فيها. وهذه الأمور كلها مجتمعة أين؟ في ثلاثة علوم. العلم الأول هو علم العقائد، عقائد يبين لك صفات الله سبحانه وتعالى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز. احنا كثيرا من الأحيان في الآخرة في النشأة الأخرى راح نتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعاملنا مع البشر. فيوم القيامة، يوم القيامة شوفوا من لغته بأنه كل شيء مفتوح إليك، ما في شيء ممنوع عنك، كل شيء مفتوح إليك، الجنة كلها مفتوحة إليك، الله سبحانه وتعالى ما يمنعك دخول الجنة، ولكن أنت ما تذهب إلى الجنة. لماذا ما تذهب إلى الجنة؟ لأنك ما تريدها. لماذا لا تريد الجنة؟ لأنك ذهبت إلى الآخرة بثقافة الدنيا. واضح شلون؟ بثقافة الدنيا. يقولون العرفاء عندهم قصة يحكونها يقربون بها بعض المعاني. يقولون في منطقة من المناطق كان يعيش بها فلاحان، هذه المنطقة إنتاجها فقط عنب، العنب يصنعون منه مادتين، مادة الخل ومادة الدبس، دبس. فواحد منهم يسأل الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى إذا دخلك الجنة وقال لك وش تريد، وش تريد أنت، وش راح تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ قال راح أطلب من عنده خل ودبس. بس أنت خبرني أنت وش تريد إذا الله سبحانه وتعالى دخلك الجنة؟ قال انت بعد اخذت الخل والدبس بعد ما خليت لي شيء. راح شنو ما دا يريد؟ يعيش في الاخره بثقافته الدنيويه، ما يندفع. فهذا الانسان هكذا يوم عندما يذهب الى الاخره راح يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بقدر ارتباطه مع الدنيا، ما تعلم لغه الاخره فما يعرف هناك شنو ما دا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الآخرة. فهنا يتعامل مع الناس والناس كلهم قدرتهم محدودة، راح يتعامل مع الله سبحانه وتعالى هناك بما هو قدرة محدودة. هنا يتعامل مع الناس علمهم محدود قابل للتعميق وقابل للزيادة، راح يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا النحو. هذا التعامل راح يمنعه من كثير من الطلبات، ما راح يطلب، مع أنه الشيء فقط متوقف هناك على إرادته، ولكن ما يريده. لماذا لا يريده؟ لأنه لا يعلم هكذا شيء. فهذه شنو ماذا؟ من هنا تنشأ ماذا؟ أهمية شنو ماذا؟ التعرف على لغة الآخرة. شلون تعرف على لغة الآخرة؟ من خلال شنو ماذا؟ علم العقائد. تعرفون إحنا علم العقائد أربعة أصول ندرس فيه: أصل التوحيد، وأصل العدل، وأصل المعاد، والنبوة، والإمامة. فإذا ما تعلمنا هذه الأشياء وما تعلمناها بصورة بسيطة، صورة بسيطة ما في فائدة، لأنه أنت جايتنك في مستقبلك مقامات خطيرة تنسيك أعز الأشياء عليك. فعليك أن تمرن نفسك على هذه المعلومات وتكررها حتى في الآخرة عندما تحشر تحشر مع هذه المعلومات، فتتصرف من منطلق هذه المعلومات ومن خلال هذه المعلومات. هذه المسألة جدا مسألة جدا شنو ماذا مهمة، درس العقائد. الدرس الآخر هو شنو ماذا؟ درس الأخلاق. الأخلاق ما هو؟ الأخلاق إحنا النفس الإنسانية تشتمل على عدة قوى، وهذه القوى لها انحراف ولها اعتدال. الكثير منا أساسا شنو ماذا؟ ما نظر في نفسه وما نظر شنو ماذا في سلوكياته النفسانية وسعى إلى تصحيحها. هذا بعدين راح يتفاجأ، هو يظن أنه على شيء ولكن راح يتبين إليه بأنه شنو ماذا بعيد عن هذا الشيء الذي هو يعتقد بأنه هو فيه. إحنا للأسف الشديد كثير من الانحرافات الآن شنو ماذا نتبناها ونصر عليها وهي انحرافات. واضح شنو السبب؟ ما هو السبب؟ لأنه ما درسنا في هذا البعد من الأبعاد. دراسة دورة أخلاقية هذا أمر جدا شنو ماذا ضروري للإنسان. الأمر الثالث الذي يحتاجه الإنسان هو مسألة شنو ماذا؟ القرآنيات. يعني من الأمور المؤسفة جدا جدا أن تقرأ في سورة الفرقان أن النبي صلى الله عليه وآله له شكوى واحدة فقط يوم القيامة. ما هي هذه الشكوى؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاي شكوته، ما عندنا اعتناء بالقرآن. هذا الذي نحن نسمي اعتناء وقاعدين نقنع نفسنا به أنه في شهر رمضان نجيب واحد يقرأ في البيت بهاي الطريقة المتخلفة جدا جدا، هذه مو قراءة قرآن. قراءة قرآن أنه تقرأ بحيث تعرف من قراءتك القرآن ماذا يريد الله منك تعالى. احنا الآن فقط همتنا شنو ماذا؟ نخلص الجزء ونخلص شنو ماذا القرآن ونختم القرآن. هذه قراءة سلبية، وهذه القراءة مشكلة أمرها، لأنه هاي تقنعك بأنه أنت أتيت بما هو مطلوب من عندك، فالشيطان يستأنس بهكذا قراءة. واضح؟ يغفلك عن شنو هذا؟ عن التأمل بأنه هذه القراءة هي التي يريدها الله سبحانه وتعالى أم لا. خلنا نتعلم القراءة الموضوعية، قراءة المفيدة. يعني شنو قراءة؟ يعني أنت إذا قرأت القرآن مرة سلوكياتك بعد قراءة القرآن تختلف عن سلوكياتك قبل قراءة القرآن، إذا كانت بهذا النحو قراءة إيجابية، وإلا هي قراءة سلبية. لماذا؟ لأنها تغفلك عن الارتقاء، والارتقاء مطلوب. فأنت يحسن بك إذا قرأت صفحة لا تنتقل للصفحة الثانية، وإنما وجه لنفسك هذا السؤال: ماذا أراد الله مني في هذه الصفحة التي قرأته؟ ثم توجه سؤال ثاني أنه هل أنا ممتثل لماذا لما أراده الله مني في هذه الصفحة أم لا. واضح شلون؟ والنفس طبعا تزكي نفسها بتقول إيه نعم. قول ما هي علامات، وجه سؤال ثالث، ما هي علامات أني أنا ملتزم في الواقع بهذه التعالي؟ لازم توجه لنفسك هاي ثلاث صفحات، بعدين شنو ماذا انتقل للصفحة الثالثة. احنا الكثير منا يقرأ الصفحة كاملة وإذا توجه له سؤال ماذا قرأت في هذه الصفحة ما يستطيع، على وجه الإجمال يريد عناوين ما يستطيع أن يجيب. حتى إذا قرأ قصة لبني إسرائيل في الصفحة ما يقدر يجيب بأنه قرأ شيء مرتبط ببني إسرائيل. لماذا؟ لأنه يقرأ هو بعينه فقط، وأما القلب فليس بحاضر. هذه قراءة ما فيها فائدة. القراءة الذي يريدها النبي صلى الله عليه وآله وأن تكون قراءة إيجابية، يعني ترقلك من هذا المستوى إلى مستوى شنو ماذا أرقى وإلى آخره. إحنا للأسف الشديد عندنا كثير من الأمور التي نصنفها أنها من الأمور الشرعية وأمور إسلامية هي في الواقع ليست بشرعية وليست أمور شنو ماذا إسلامية. واضح شلون؟ إحنا عندنا روايات كثيرة عن الأئمة سلام الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وآله تبين دائما علامات الشيء، روايات العلامات. فمثلا واحد يجي يقول لك شنو هذا، انا اصلي، فيسال الامام اريد علامه اعلم بها ومن خلالها ان صلاتي مقبوله ام لا، يعطيه الامام سلام الله عليه بعض العلامات، فيقول لي اذا الصلاه امرتك بالمعروف، نهتك عن المنكر، احدثت الارتقاء في حياتك، فهي صلاه مطلوب مقبوله مرضيه عند الله سبحانه وتعالى، والا فهي لا. شخص من الاشخاص يجي يقول انا اريد اعلم بانه انا هل انا متواضع في تعاملي مع اخواني المؤمنين او متكبر، الامام سلام الله عليه يعطي علامات التواضع ويعطي علامات التكبر، فيصنف نفسه على المتكبرين او على متواضعين وهكذا. فنحن نحتاج الى الاطلاع على مثل هكذا روايات، فنخلي في برنامجنا اليومي الاطلاع على بعض الروايات. عندنا احنا بعض الكتب جدا مفيدة في هذا المجال، عندنا كتاب ميزان الحكمة جدا جيد، اذا نخلي في برنامج يومي نقرأ صفحته، عندنا كتاب تحف العقول ايضا جدا جيد في هذا المجال، لو جعلناه نضمه الى القرآن نقرأ منها صفحتين ومنها شنو ماذا، ولو صفحة واحدة يوميا نحدث شنو هذا ارتقاء في حياتنا ونطلع على تخلفاتنا في هذه المجالات. على أي حال إذا اعتنينا بهذا الجانب، هذا التفاوت الذي تشاهدونه بين المسلمين راح شنو هذا يقل. فذكرت أنا بأنه التفاوت أنه تشوف شخص من الأشخاص يصر في يوميا على يصلي 51 ركعة يعني المستحبات والواجبة، وشخص آخر يحرص على أن تفوته الصلاة، مو تفوتها الشكل بلا إرادة وبلا اهتمام، لا يحرص على أن تفوته الصلاة، إذا يعرف بأنه ظرف راح يجبر على الصلاة ما يروح في هذا الظرف، ما يبتلي بهذا الظرف إلى آخر. فهذا التفاوت الذي يحصل بين هكذا شيء وبين هكذا شيء يمكن شنو هذا تضييقه، وهو عن طريق شنو هذا هكذا الاهتمام بهذه المجالات التي ذكرناها بهذا النحو حتى يصير شنو هذا حالة ارتقاء. فالآن شنو هذا الأمر متروك إليكم، أسئلة إذا عندكم وإلى آخره، وإذا ما عندكم أسئلة نشوف استفتاء نسوي، هل نواصل في موضوعات أخلاقية أو موضوعات قرآنية تفسيرية أو موضوعات عقائدية.